32 موضع، 32 موضع اللعنة مذكورة فيه. فإذا رأيت اللعنة يتحدث الله عنها في الآخرة فهي عقوبة وعذاب، وإن كانت اللعنة التي يتحدث الله عنها في الدنيا فهي انقطاع عن الرحمة والتوفيق من الله. أما اللعنة التي معنا، لعن المسلم لأخيه، لعن المسلم لأي شيء، معنى اللعنة هنا الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله. اللعنة اللي احنا بنتكلم فيها ولا نبالي معناها يا جماعة الطرد من رحمة ربنا. حضرتك دون ان تبالي او انت في بيتك اذا غضبت من الاولاد تقول لهم ربنا يلعنك، ربنا يلعنك، البيت ده ملعون. هذه الكلمة معناها الطرد من رحمة الله، كلمة كبيرة مش صغيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها من الصفات التي ينبغي أن تكون في المؤمن. ليس المؤمن مش كده المؤمن أبدا، بل قال صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. ما الشخص لما بيتقتل في الدنيا فهو منع عن خير الدنيا، فكذلك الذي يلعن المسلم فهو يدعو عليه أن يمنع عن خير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده اللعنة دي شيء عظيم لا ينبغي أن تكون على لسان المسلم أبدا. لعن المسلم كقتله. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، بل من يريد أن يرتقي في الإيمان إلى درجة الصديقية. احنا عندنا درجات العالية أو درجة الأنبياء، تحت درجة الأنبياء درجة الصديقين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين، الدرجة اللي بعدهم والصديقين. من أراد أن يصل إلى درجة عالية وهي درجة الصديقين، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقعت منه الدرجة دي إن كان لعانا، بل اسمع إلى ما رواه مسلم أيضا عن أبي الدرداء أن هذا الشخص اللعان حتى وإن وصل إلى درجة أن يدخل الجنة لا يستطيع أن يدخلها أولا. كيف؟ يقول لك لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. يوم القيامة بيبقى في ناس بتشفع في بعض، والشفاعة رحمة. وهذا المسلم في الدنيا دعا على أن تمنع رحمة الله، كيف يكون شافع؟ فهو في هذه الحالة يحتاج إلى من يشفع له. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، شهداء يشهدوا على الناس يوم القيامة، ودول الشهداء والشفعاء بيدخلوا أول ناس. فكده تحدثه باللعنة تمنعه ان هو يكون من اوائل من يدخل الجنة. بل اسمع الى ما رواه ابو داود والترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وينهانا: لا تلاعنوا، لا تلاعنوا بلعنة الله. ما تستخدمش اللعنة على لسانك أبدا في أي حوار. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بنار الله. يعني ما تقولش الواحد ربنا يحرقك في النار، تنفعش. ما تقولوش يلعنك الله، لا لا لا، ودي تلاقيها بين الشباب منتشرة كلمة اللعنة، وعلى كثير من ألسنة النساء الأمهات، وللأسف في البيوت ربما قبلها الله عز وجل بدعائك هذا على ولدك فيكون بذلك ملعونا أي مطروبا من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري عن سعيد الخدري قال: يا معشر النساء، إني رأيتكن تصدقن، إني رأيتكن أكثر الناس في النار. فسألته: ليه؟ فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة تحتاج صدقة، وتحتاج تمسك لسانك ولسانه عن اللعنة. لا تلعنوا بلعنة الله. ليه؟ بصي كده بالهادي واسمع الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن العبد إذا لعن شيئا، تلعن أي حاجة، نكر، إنسان، جماد، حيوان، أي شيء، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. حضرتك تفوه باللعنة، الكلمة تطلع إلى السماء، فصعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. تتفتح لهاش أبواب السماء دي، لعنة طرد من رحمة ربنا كده موشح. فتغلق أبواب السماء دونها، السماء اتقفلت ترجع، فتهبط إلى الأرض، ترجع تاني من السماء تنزل الأرض، فتلاقي الأرض، فتغلق أبوابها دونها والأرض اتقفلت. ثم تأخذ يمينا، تبحث تلاقي حد تبقى ملصقة به، فتأخذ يمينا وشمالا، اللعنة مش عارفة تروح في حتة، السماء مقفولة الأرض اتقفلت عليها الشمال يمين. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد لها مفاغا، مش حد مستحقها، وطريقا لها، رجعت إلى من لعن، رجعت للشخص اللي اتلعن. فإن كان أهلها، إن كان يستحق اللعنة فعلا، ألصقت بها. فإن كان أهلها، طب ما كانش أهلها، كان افتريت على واحد ولعنته بهزار، بضحك، بكلام، بافتراء، وإلا رجعت إلى قائلها. شفت اللفة دي؟ لو ما كانش اللي قلت له عليك اللعنة يستحقها، هتلف تلف السماء والأرض يمين وشمال وترجع لك أنت وتلتصق بك أنت، فكأنك دعوت على نفسك بالطرد من رحمة الله. دي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على أن نلعن ناقة. فيما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة لها ناقة، فتنكعت الناقة بالمرأة فلعنتها المرأة. الجمل بتاعها مش عايز يمشي، فقالت له: الله يلعنك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انزلوا ما على الناقة، الحمل اللي على الناقة نزلوه، ولا تصحبنا ناقة ملعونة، ما تمشيش معانا ناقة عليها لعنة. تخيل حضرتك وانت في بيتك بتلعن الولاد، تلعن الزوجة، والزوجة تلعن الزوج، ويلعن الولاد، ويلعن صاحبه. ده ما ينفعش تمشي معاهم وتقعد معاهم بناقة لعنت. قال لك: ما تمشيش معانا، ما ينفعش تمشي معانا ناقة مطرودة من الرحمة. تخيل سلمة بن أكوع الصحابي الجليل كان يقول: كنا نرى أن من يلعن أخاه، شوف حكم الصحابة بقى اللي بيلعن أخاه، كأنه ارتكب بابا من الكبائر، كأنه دخل في باب من الكبائر. هذه اللعنة. يعني احنا ما نلعنش؟ لا، ما تلعنش إلا من لعن الله ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم دون تعيين. يعني ايه دون تعيين؟ يعني ما تذكرش شخص بعينه، ما تقولش فلان يلعن ربنا، ده كافر، ده ظالم. لا، لا تذكر انسان باسمه في حياته باللعنة. امال ازاي العن؟ قال لك: العن كما لعن الله. ربنا قال ايه؟ فلعنة الله على الكافرين في سورة البقرة. وفي هود قال: ألا فلعنة الله على الظالمين. ثم نبتهل في آل عمران: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها وبائعها، لعن الله من غير منار الأرض. اللي بيضل الناس بالطريق يشيل العلامة اللي توديه على طريق معين عشان يضل الناس ويتوه الناس لعن لعن الله اليهود. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللعنة كثيرة، لعن الله المجاهرين بالمعصية، لعن الله لعن الله، أحاديث تذكرها على العموم. ولا يجوز لك أن تذكر شخص بعينه تقولي ده سارق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق. لكن ما تقولش لعن الله فلان لأنه سرق، لكن تقول لعن الله السارق. لا تعين إنسان باسمه في حياته باللعنة. ليه يا أخي؟ كلنا بنخطا وكلنا في بلاوي ومصائب علينا، وكلنا نرجو من الله التوبة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تدريش ربما يتوب فيغفر الله له في حياته. فلذلك نهانا على أن ندعو على إنسان في حالة حياته، حتى الفاسق حتى الكافر. لا، ما تقولش بعينه إنسان باسمه، لا تقول أنا لعنة الله على الظالم، فلعنة الله على الكافرين. لا تعينه بإيه؟ باسمه بذاته، ما تقولش فلان الفلاني، لا، لأن بذلك تطرده من رحمة الله فربما يتوب. أما إذا مات على الكفر فيجوز لك أن تلعن. يعني أبو لهب يجوز لك مثلا أن تلعن، لأن الله عز وجل قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، دخل النار، يبقى هتلعنه لأنه مات واستحقت عليه لعنة الله ولعنة فرعون كذلك. هكذا الذي يموت على كفر دون عودة إلى طاعة الله يستحق اللعنة. أما الحي مهما كان ومهما فعل ومهما اتصف لا يلعن، ولكن تلعن الصفة التي هو عليها. هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس المؤمن بالطعام، لعن المسلم قتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيك أيها النبي ورحمة وبركاته. فيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الجمعة اللي فاتت واحنا بنتكلم على السباب، احد بيقول يقول لي يعني ده شتمني، ده خلقني، ده بيسب في الدين، ده بيتكلم في الدين، ما طلعش غني فيه واسبه. يا اخي انت سببته، ما النتيجه؟ اشكوه الى الله، قاطعه، قم لا تسمع فهو يجلس مع الشيطان فقم عنه، ولكن لسانك لا يكون عليه سباب ولا لعنة. اشكوه إلى الله، ادعو عليه عند الله، ولكن أن تسب وتلعن لا يجوز لك كمسلم. هكذا أيها الأحباب، وقفنا اليوم مع الكلمة الثانية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وقلنا أن اللعنة هي الطرد